عليك يا مولانا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن طفة لم فجعلناه سميعا بصيرا لا نريد منكم

ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. صدق الله العظيم.